لست أدري ما تراني ظلمة تغمرني يا رب الأرض ضاقت والسماء وقلبي ما عرف الضياء والدمع بات أبكي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي قبل المتاب عرفتك مذاق قلب الصعاب عرفتك في كل شيء مدى وفي البحر أو في مرور السحاب أن تعيد الخير للأرض تعطينا بجنود القدس صاحت غادر أدمى فؤاد الطاهر إني سائر حتما سائر القدس صاحت غادر نسعد بزيارتكم لموقعنا على الانترنت www.psmlh.net